هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة كريمة محمود عبد السميع المقيمة في مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية. بتقول فيها: اللي هتكلم عنه النهاردة يا حضرات صحيح يهمني بشكل كبير جدا، لكنه مشكلة عامة، مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها طبعا اللحوم بكل أنواعها. أنا عاوز أتكلم عن الأسماك خصوصا، وكلامي بالشكل ده يبقى متوجه للمسؤولين في الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة اللي تابعة بدورها لوزارة التموين. شاءت الظروف يا حضرات إن جوزي يمشي بعربيته على طريق بلطيم، يقوم يلاقي الصيادين واقفين بيبيعوا السمك للي ماشي عادي، يعني أكل عيش. المهم وقف وقال: لما شوف السمك هنا سعره كبير زي عندنا في العاشر من رمضان ولا لا؟ وكانت المفاجأة يا حضرات، سعر كيلو السمك هناك أقل من تلت تمنه عندنا. وقف جوزي مذهول طبعا، يعني سعر كيلو السمك في القاهرة والأقاليم يشتري أكتر من 3 كيلو سمك من المناطق المشهورة بالأسماك زي اللي موجودة في كفر الشيخ. طيب إذا كان الأمر كده، وإذا كان اشترى كيلو السمك اللي عدى 30 جنيه اشتراه ب10 جنيه، يبقى مين السبب في ارتفاع سعره بالشكل الفظيع ده؟ لما نسأل السؤال ده هون نسمع منهم: النقل يا ست كريمة، النقل هو اللي بيسبب الفرق ده في الأسعار يا حضرات. يعني يا بيه النقل يزود السعر 3 أضعاف وأكتر؟ لا مش النقل لوحده طبعا، التجار عاوزين يكسبوا مبالغ ملهاش أول ولا آخر وفي أسرع وقت. حتى سألي صبحي بيقف في محل سمك بعد الظهر. صبحي بصراحة كده جشع واستغلال، والناس محتاجة السلع دي وما تقدرش تعيش من غيرها، والنتيجة في النهاية غالة وارتفاع في الأسعار في كل مكان. هنا بقى يا حضرات يظهر دور الشركات القومية اللي لازم تواجه الغالة ده بتوفير السلع بالأسعار المناسبة. يعني الشركة المصرية لتسويق الأسماك ممكن تزود نشاطها في الفترة دي وتفتح لها فروع جديدة كده، وهي فرصة برضو تفتح المجال لفرص عمل جديدة للشباب، وتنقل الأسماك من الأماكن دي وتبيعها بأسعار مناسبة للجماهير. أمال إيه؟ عاوزين في الفترة الجاية من الشركات الحكومية خطوات جديدة وأفكار خارج الصندوق زي ما بيقولوا، تتوسع في نشاطها وتنزل بشكل كبير للناس. السوق كبير يا حضرات ومحتاج، أمال إيه؟ وخصوصا في الفترة دي. فهل يا ترى يا حضرات السادة المسؤولين ده ممكن ولا صعب عليكو؟ همسة عتاب. رضا سليمان.